بالنسبه لموضوع النيه حقيقه تذكرت انا شيء. احدهم بدون ذكر اسماء قال لي بانه شيخك بيقول انه هذا الحديث ضعيف وتصحيحه خطا هذا، ومن يصححه انما يصححه اتباعا لهوى في نفسه او نصره لمذهبه. انا ما اعرف شو الحديث ولا غيري اظن. بس هو ذكر حديث الان انا ناسيه، لكن انا هنا. جزاك الله خير. يعني انا بخلع. لا لا لا لا اتذكر شيء، لعل الشيخ يتذكر معي. قصه يعني الحكم الشرعي في الروايه. لا ما له علاقه بالحديث السؤال الله يهديك. بس تعليق الشيخ على ذاك الذي يصحح الحديث او يضاعف الان ناسيه. قوله انه اتباعا لهوى او نصرته لمن تبي. شو بتصير من السؤال؟ لا انت طول بالك. والله انا بطول بالي اكثر ما لازم. خليك على هذا. حلو؟ حلو؟ جدا. طيب احنا نشوف وراء الحلو. تذكرت انه هو حديث ان الصائم الذي عم يصوم النهي مع الحديث هو امير نفسه. اي نعم. امير نفسه. الصائم المتطوع، الصائم المتطوع، أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أيوة. بارك الله فيك. تصحح هذا الحديث. أي نعم. لأنني أعلم أن هذا الحكم هكذا منك. أي نعم. كأنه هو يضعف هذا الشيخ بدون ذكر أسماء. أي نعم. فأنت رديت عليه. إيه. إنه هذا الرجل يضعف هذا الحديث اتباعا لهوى في نفسه. والله أنا ما قرأت لكن أنا سمعت منه يعني. نعم. معلش بس يسحب يعني. لا انا ما قرأت بس سمعت منه. لا نعم بس بدنا نشوف شو الفائده من السؤال. الفائده انك انت كيف تحكم على هذا الرجل بانه اتباعا لهوى في نفسه او كذا او حكمت على نيته او ايش هو هكذا يقول او في عطف هون او يعني او كونه ينصر مذهبه طيب. اذا مو اكيد انه بيتبع هواه. مش أكيد يعني بيتبع هواه. إما هذه وإما هذه. كويس لكن أنت عم تحصره في اتباع الهوى. أنا بقول إما هذه وإما هذه. جميل جدا. فحكمت هنا على نيتي. معليش اسمع. إذا رفعنا كلمة اتبع هواه وحصرناها اتباع لمذهبه. بتقلي شو عرفك؟ بقول لك شو عرفك. هيك أكيد يعني. هو الأدلة العلمية. أكيد. الحديث ضعيف. كويس. يعني هل معنى هذا انك انت ما بتقول عن انسان بحياتك انه هذا ينتصر لمذهبه؟ لا انا بقول بص جيدا ها بس بدك تفهم مني. أيوه. انا كان سؤالي انه انت بحياتك ما بتقول ممكن أقول. ايه كيف بتقول؟ اقول ان كان ظهر منه ذلك او انا وانا شو بساوي؟ ما ظهر من ذلك؟ أنا أقول لك أمر كما قال لي. شو بتستفيد من السؤال؟ بستفيد إنه هو جاي من الدنيا ومخرجها على هذه المسألة. نعم. بيحكي فيها كثير الثاني هذا. شو نساوي له؟ متى ذاك الأولاني؟ آه. شو نساوي له؟ نجيب له كمام يعني؟ لا. فإذا شو نساوي له؟ لكن فكري أنا إنه هو بيدعي إنك أنت يا أخي مطلع على نيته. لك ايه لك لا حول ولا قوة الا بالله بدون ما انك لك اخي بيدعي كل الناس هيك بيقولوا فانت شو بتجاوب اذا قلت عن انسان انه هذا بينتصر لمذهبه وهو بيقول انت شققت عن قلبه شو بتقول عنه؟ انا بقول ظهر منه إيه؟ ما يدل على هذه النية ايه وانا ما بيطلع بيدي اقول مثل حكايتك ما شاء الله عليك انت اقدر على هذا الطول. اذا شو معنى السؤال هذا كله؟ هو بدي ردك عرضك مشان اقول له تعال مش هيك معنى قصده لك انا اعطيتك الرد من تمك يا مسكين ظهر منه يعني ذلك الله يهديك الله يهديك شو الله يهديك يا مسكين لانه لو انت هسه الشيخ بده يقول لك لو قلت له شمس بتطلع شو اسمه بده لانك ما بتعرف توقف على كيف الله يهديك خليها بيني وبينك خليها بيني وبينك يعني شو برضه يا شيخ لو اراد انت لو قلت الشمس تطلع من المشرق هو عنده مقربة انه يقول لك انه يثبت لك على مش على كيفه منك ما بروح قال لا والله منك لانه انت ما عم يعني انت ما عم سؤالك مش سؤالك مش واضح مش مباشر. مش مباشر؟ كيف المباشر؟ هلا انت والله قال لك لا انا بقول لك اقول لك شو مباشر. اقول لك شو مباشر بدي اياه بدون ذكر اسامي بس. لا يعني ما تعرف الاستاذ بيحكي كثير. نحن بهمنا المبدا العام. المبدا العام شيخنا ولف ظهر الدوره كليتها وعلى ابو يحيى. انت ليش قلت الدوره كليتها؟ الدوره كليتها يعني الشيخ يقول هذا صحيح وانتهى. ليش جرح في هالانسان هذا وبهدله وعذره وحط من قيمته في نيته انه وفي علمه كذا؟ هو عم يقول من ساعة انه ما منقكم انه هذا عمله نفاق او مخليها لرب العالمين. ليش ما خليها لرب العالمين؟ تمام هيك يعني. هو بارك الله فيك. هذا هو سؤالي. مو اول تبريك هي. جزاك الله خير. ايوه ايه. ليش ما اوكلتها الى الله سبحانه وتعالى مية ونحن واجبنا نقول له هذا حديث صحيح عجبك يا اخي من عجبك؟ من فمك ادينك. ما أخذنا الجواب. شو ما شعار؟ كل الناس كل الناس فهموا أنه أخذت الجواب. قلت لك أنا بقول مثل حكايتك. ظهر منهم هي دول حالة أنه تعصى وإنهاد التوري. ايوه ها. وللحقيقة العلمية هو يبرزها. ايوه لما طالما أنه جانب الصواب والدليل عكس اللي عنده فإما أن يقول لهذا أو لذاك. بعدين لسه بدنا نغمي معك شوي بس الله يفوشك إن شاء الله. الله يفوشك إن شاء الله. هيك أحلى. الله يهديك. يعني شو نقول لك يغمي لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو رأيك أنا بطلب منك المدد؟ أعطيني اللفظة اللي بتكون مقال هالكلمة اللي ما عجبتك وعجبك معناها. اللي هي تفويش؟ والله ما لي داري. شو هي اللي عجبك معناها؟ هي كلمة الله يفوشك نعلق عليها على الهامش. طيب بدأ سؤال بشو هي؟ ما شاء الله ما أهلك تنسى. طيب شو الكلمة البديلة عندك؟ ما بغض النظر عن الكلمة البديلة لأن هذه جانبية. إذن الله يرضى عليك فأنت لا تعلق على كلمات ما عندك استعداد أنك تجيب بديلها. مشيها. فأنت بتريد من غيرك يمشيها مشيها أنت ما دام عجبك معناها وما عندك لفظ بديلها. ليش ليش توقف عندك؟ الله يهديك سيدي لأنه أنت سيئة. خليك حلو. ليش هذا؟ بعدين هاي شهادة بعشرة. ليش؟ يا أخي مش متهم معايا فإذا يحكي علي مش نعم. ما لي شيء حط عندك هون. أعوذ بالله إذا قلت قصر. لا مش هيك أستاذ كحكم في المسألة جانبي هنا. هل لسه ما خلصت أنا. ما قلنا لك بدنا إن شاء الله الله يفوشك واتفقنا إنه ما يغمق لك. بدنا هلا نعالج كلمة انه اتبع هواه او انتصر المذهبي. كويس. الان بدي اسألك انا سؤال وان شاء الله بتكون موفق في الجواب. واذا كنت وفقت في الجواب اخذت انا جواب السؤال اللي ضامر لك يا انا. شايف؟ ابو مالك. يا الله. السلام عليكم. كيف أمسيتم؟